نادر النادي كلام الحالم الهادي فديد النادر النادي كلام الحالم الهادي رنين خطاك ترنيما يضوي العتمة تبسيما رنين خطاك ترنيما يضوي العتمة تبسيما يضوي العتمة تبسيما سحر نظرات معادي حلمنا قبل بعنادة قلوبنا اللي هريادة حلمنا قبل بعنادة رأت هجر الحبيب أولى عشان من حكمة المولى رأت هجر الحبيب أولى عشان من حكمة المولى عشان من حكمة المولى نايل حبوب بزيادة ما تبلى جيتت خلتنا نتجلى شقينا وشوقنا ما تبلى جيتت خلتنا نتجلى لا راعت مشاعرنا ولا همها خاطرنا لا راعت مشاعرنا ولا همها خاطرنا ما همها خاطرنا بقد دموعنا تتسلى أميرة وسط زملاتها تقول الجمرة بذاتها جميلة وحلوة وحياتها تقول الجمرة بذاتها أميرة وسط زملاتها تقول الجمرة بذاتها جميلة جميلة وحلوة.